النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض كبار أجلاف العرب وبعض من يريد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرد هؤلاء الفقراء كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهم، أنزل الله في هذا في نبيه صلى الله عليه وسلم ما سمعنا من الآيات التي يعني التي ذكرها المؤلف، قال في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى أيضا: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هذا في قصة خباب بن أردت، أنه قال أن هؤلاء جاءوا فقالوا: كيف نجلس معك ومعك هؤلاء الفقراء؟ فنحاهم النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في إسلام هؤلاء الكبار، لأنه سيسلم من وراءهم العدد الكثير، فنهاه الله عز وجل حتى لو كان سيسلم من وراءه، نهاه تقديرا لمثل هؤلاء الفقراء الذين جاءوا يعني رغبة في العلم والتعلم والإسلام.